بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه الأصول الستة أو المسمى بالستة الأصول، قال: الأصل الرابع بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء، وبيان من تشبه بهم وليس منهم. وقد بين الله تعالى هذا الأصل في أول سورة البقرة من قوله: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، إلى قوله قبل ذكر إبراهيم عليه السلام: يا بني إسرائيل الآية. ويزيده وضوحا ما صرحت به السنة في هذا الكلام الكثير البين للعام البليد، ثم صار هذا أغرب الأشياء، وصار العلم والفقه هو البدع والضلالات، وخيار ما عندهم لبس الحق بالباطل، وصار العلم الذي فرضه الله تعالى على الخلق لا يتفوه به إلا زنديق أو مجنون، وصار من أنكر ذلك وعاداه وصنف في التحذير منه والنهي عنه هو الفقيه العالم. أورد رحمه الله تعالى هذا الأصل وهو يعالج كذلك معنى من المعاني التي ابتلي به الناس في زمانه، وهو ما يتعلق بالخلط بين العلم الذي جاءت به الشريعة وغيره مما هو غير مقصود، بل هو من العلم المذموم. وهكذا كذلك العلماء الذين أثني عليهم في نصوص الكتاب والسنة وفي شريعة الله، وبين الجهال وعلماء السوء الذين ينتسبون إلى العلم والعلماء خطأ وكذبا وزورا. وهكذا نحوه في الفقه والفقهاء. وقد دلت أدلة الكتاب والسنة على ما يبين ويجلي هذا غاية البيان والجلاء. اتضافرت أدلة الكتاب والسنة في بيان العلم الممدوح، وأنه علم الكتاب والسنة والوحي الذي أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم المتمثل بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال سبحانه وتعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. والذي أنزل إلينا من ربنا هو كتابه سبحانه، كما قال جل وعلا: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، أي القرآن. وقال سبحانه: إنا أنزلناه في ليلة القدر، أي القرآن. وقال في سورة البقرة صريحا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فالقرآن مما أنزل إلينا من ربنا، وأمر الله عز وجل باتباعه، واتباعه بتعلمه وبالعمل به. وهكذا قال سبحانه وتعالى عن النبي عليه الصلاة والسلام: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فسنة نبينا عليه الصلاة والسلام وحي من الله، وقال عليه الصلاة والسلام: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. فهذا هو العلم الذي أمر الله عز وجل به في كتابه ونبينا عليه الصلاة والسلام في سنته. وقال سبحانه وتعالى في بيان فضل القرآن وكذلك السنة وكونه هو العلم الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم وبعث به أن يعلمه الناس، قال سبحانه: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. روي عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه كان يقول: إذا اقترن ذكر الحكمة بالكتاب فالحكمة السنة. ومعناه، وهذا هو الشاهد، أن مما بعث به النبي عليه الصلاة والسلام ليعلم الناس ويزكيهم به علم الكتاب والسنة، فهو العلم المحمود الممدوح الذي بعثت به الرسل وختمت به رسالة نبينا عليه الصلاة والسلام على وجه الخصوص. وهكذا كذلك قال عليه الصلاة والسلام في بيان هذا المعنى، والأحاديث في هذا الباب كثيرة: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. فهذا من العلم الممدوح الذي جاء الأمر بتعلمه، تعلم القرآن. والسنة تفسر وتوضح وتبين القرآن. وقال عليه الصلاة والسلام كما في حديث عثمان المشهور في البخاري وغيره: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال عليه الصلاة والسلام: لأن يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم آية خير له من ناقة، وآيتين خير له من ناقتين. والأحاديث في هذا الباب كثيرة. وهكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأخذ العلم منه وحفظه وهي كثيرة. قال عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. وقال عليه الصلاة والسلام: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فهذا من العلم الذي أمر به النبي عليه الصلاة والسلام وأمرت به الأمة. وقال عليه الصلاة والسلام كذلك وهو في هذا المعنى حين أمر أصحابه أن يكتبوا عنه، فقال له عبد الله بن عمرو: يا رسول الله، أكتب عنك في كل وقت أو كما قال؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أكتب فإني لا أقول إلا حقا، يعني في وقت الفرح، في وقت الحزن، وفي غير ذلك. فأمره أن يكتب، فهو لا يقول إلا حقا، لأنه لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. وغير هذا كثير مما يدل على أن العلم الممدوح المحمود الذي جاءت الأدلة بالثناء على متعلمه وحامله هو علم الكتاب والسنة. وبه نعرف العلماء، أن العلماء هم علماء الكتاب والسنة، لأن هذا هو الدين الذي بعث به النبي عليه الصلاة والسلام. والسنة منها ما هو قول ومنها ما هو فعل ومنها ما هو تقرير، وكل ذلك يفسر ويوضح القرآن، فهو من العلم. أمر الله عز وجل بالصلاة، أين علمنا أنها خمس صلوات؟ بالسنة. أين علمنا أن الفجر ركعتين وأن الظهر والعصر والعشاء أربعا وأن المغرب ثلاثا؟ بالسنة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما في البخاري من حديث مالك بن الحويرث: صلوا كما رأيتموني أصلي. فهذا من العلم، إذ لا يمكن للمسلم أن يصلي صلاة كصلاة النبي صلى الله عليه وسلم بغير أن يعلم السنة ويقف على السنة. وهكذا مقادير الزكاة وأنصبتها وتفاصيل مسائلها، وهكذا قل في سائر أبواب ومسائل العلم في العقيدة، في العبادة، في المعاملة، في الأخلاق والآداب والسلوك، فيما يتعلق بحق الله وما يتعلق بحق المخلوقين، حق الابن مع والديه، حق الوالدين مع الابن، وحق الأقارب بعضهم مع بعض. وهكذا قل في جوانب كثيرة من حياة الناس تفتقر إلى هذا العلم. وكلما حرص الإنسان على العمل بالعلم تحقق بذلك العمل بهذا الدين الذي بعث به النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا كان وصف نبينا عليه الصلاة والسلام أنه بعث وأرسل بالعلم النافع والعمل الصالح، إذ العمل الصالح هو تطبيق وتحقيق لهذا العلم، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. فسر الهدى العلم النافع، ودين الحق العمل الصالح. ومن تأمل الأدلة الواردة في فضل العلم تحقق له هذا المعنى الذي جاءت به النصوص الكثيرة. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ما هو هذا العلم؟ علم الكتاب والسنة. فيرتقي كلما ارتقى فيه الإنسان درجة ارتقى في هذا الدين مرتبة. ولهذا كان الدين ثلاثة مراتب: إسلام وإيمان وإحسان. فكلما ارتقى في العلم درجة ارتقى في هذا الدين مرتبة حتى وصل إلى أعلى مراتب هذا الدين. وإذا كان كذلك علمنا أن هذا هو العلم الذي جاء فيه الفضل، كقوله عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وقوله عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وغير ذلك مما ورد في هذا الباب. وبه نعرف من العلماء الذين قصدوا بالذكر في نصوص الكتاب والسنة، هم علماء الكتاب والسنة الذين جمعوا بين العلم النافع والعمل الصالح. وبه نعرف كذلك أن ما سوى هذا العلم فهو ليس يصل إلى هذا الفضل الذي ذكر في هذه الأدلة الكثيرة من أدلة الكتاب والسنة. ولا يعني ذلك أنه مذموم، إذ غير هذا العلم ينقسم إلى قسمين: علم نافع وعلم ضار. فأما النافع فمنه ما هو واجب وجوبا كفائيا، وقد يكون وجوبه وجوبا عينيا كالعلوم الذي لا يستغني عنها الناس والتي تركها يلحق الناس بتركه الضر في دينهم أو في أبدانهم أو في سائر معاشهم، ومنه سائر العلوم النافعة التي يحتاجها الناس في الأبدان كعلم الطب، وفي الألسنة كعلم اللغة، وكذلك في المعاش كسائر العلوم الهندسة والفيزياء وغيرها من العلوم الطبيعية وغيرها مما يحتاجها الناس في أمر معاشهم. هذه من الأمور من العلوم الكفائية التي إذا قام بها البعض سقط عن الكل، لأن تركها قد يلحق الناس بتركها الضرر. وبعضه أو بعض تفاصيله قد يكون من المستحب، وربما بعضه يكون من المباح. وأما الضار فهو الذي يضر بالعقائد ويضر بالأبدان ويضر بالعقول ويضر بالأعراض ويضر بالأخلاق ويضر بسائر أمور معاش الناس، كعلم السحر والفلسفة، وكذلك علوم أهل البدع والضلال مما فيها دعوة إلى الشرك والكفر والنفاق، أو دعوة إلى البدع والخرافة والضلالات، أو دعوة إلى ما فيه فتنة الشهوات. فهذه علوم ضارة محرمة في دين الله عز وجل، بل منها ما يصل تعلمها إلى الكفر والعياذ بالله. فإذا كان كذلك، إذن لابد من التفريق بين العلم النافع من العلم الضار ومعرفة مراتب العلم النافع. فأعلى مراتب العلم النافع تعلم الكتاب والسنة ودين الله الذي بعث به النبي عليه الصلاة والسلام، لأن به السعادة الحقيقية في الدنيا وفي الآخرة، وبه كذلك يضع الناس كل شيء في موضعه على الوجه الذي به يكون كمال الناس وتمام حالهم في الدنيا وفي الآخرة. إذ من تعلم هذا العلم وضع كل شيء في موضعه على الوجه الذي يكون به كماله وتمامه، حتى لا يظن النظان أن تعلم هذه العلوم معناه إهمال ما يحتاجه الناس من العلوم التي يحتاجونها في أمور الدنيا. أبدا، العلم الشرعي يدعو إلى وضع الشيء الذي يكون به كماله وتمامه، فهو يأمر أهله بتقديم هذا العلم الذي به السعادة الحقيقية في الدنيا والآخرة، وهو نفسه يأمر بعدم ترك العلوم الأخرى، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام حاثا بقوله وبفعله على تعلم بعض العلوم التي هي ليست من العلوم الدينية الشرعية لكن قد يحتاج إليها، قد يحتاج إليها. فأمر بتعلم لغة بعض الأعاجم حين احتاج إلى ذلك عليه الصلاة والسلام، فأمر بعض أصحابه أن يتعلمها. فالدين يأمر بما فيه منفعة للناس لكن بضوابط، حتى لا يخرج المسلم عن ثوابت هذا الدين في العقيدة وفي العبادة وفي الأخلاق والسلوك وغير ذلك. فبهذا يعلم كما قلنا مراتب العلم النافع، وهكذا كذلك به يعلم خطر العلم الضار، وبه يعلم من هم العلماء، وبه يعلم من هم الذين ينتسبون إلى العلم والعلماء وهم ليسوا من أهله. ولهذا قال رحمه الله تعالى: ثم صار هذا أغرب الأشياء. وما ذكر من الآيات في سورة البقرة يريد أن يشير رحمه الله إلى ما دلت عليه الآيات من حال ضلال أهل الكتاب من بني إسرائيل، كيف ضلوا حين لم يفرقوا بين العلم الذي أمروا به وهو ما جاء به الرسول أو ما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام، وبين غيره مما ليس منه، وكيف كذلك كان ضلالهم حين تخلفوا عن متابعة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وما جاءوا به. وهذه الآيات تدور حول هذا الأصل الرابع الذي أشار إليه، ولكن من أوجه كثيرة، تارة بعدم شكر نعمة الله بالعمل بها، وتارة بالتحايل على شريعة الله، وتارة بالتخلف عن الاستجابة لأمر الله عز وجل، وكذلك الوقوف عند نهيه، وغير ذلك مما تضمنته الآيات. ولهذا قال بعد ذلك: ثم صار هذا أغرب الأشياء، وصار العلم والفقه هو البدع والضلالات. لماذا؟ لأنهم جهلوا هذا الأصل العظيم. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم إذ يقول: إن الله لا يقبض العلم من صدور الناس ولكن بقبض العلماء، لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، أو من لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم أو لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وهؤلاء الرؤوس الجهال هم الذين قصدوا في هذا الأصل، إذ هم سبب ضلال الناس في كل زمان ومكان. ومن الرؤوس الضلال كذلك علماء السوء الذين يضلون الناس بما هم عليه من عدم العلم أو عدم العمل بالعلم. ولهذا كان أعظم وصف للعلماء الذين امتدح أمرهم في نصوص الكتاب والسنة كونهم أعلم الناس بالله، وكونهم أحرص الناس على تحقيق عبادة الله بعملهم بهذا العلم. ولهذا كانت النصوص تدل على أن العالم الممتدح هو العالم الرباني، ومن سار بسيرهم فهو الذي يرجى له الخير في دنياه وفي أخراه. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. جاء في تفسير العلماء الربانيين أنهم الذين يدلون على الرب بعلمهم وبعملهم. علمهم إذ أنهم بعلم الكتاب والسنة يدلون الناس على الرب سبحانه وتعالى ويدعونهم إليه، وبعملهم أي بحسن عبادتهم لله سبحانه وتعالى يدلون الناس إلى عبادة الرب سبحانه وتعالى وعظيم منزلته وقدره. فهؤلاء هم العلماء الربانيون، يستفاد من علمهم ومن هديهم وسمتهم وحسن عبادتهم لربهم وخالقهم ما يكونون به قدوة حسنة لإصلاح أحوال الناس. وفسر معنى العلماء الربانيين بأنهم الذين كذلك يربون الناس على صغار العلم قبل كباره، أي أهل الحكمة، وكذلك مراعاة المصالح من المفاسد، فهم يحرصون على تعليم الناس ما يحتاجونه من الأمور التي تناسب مستواهم العلمي، فيعلمون الناس صغار العلم قبل كباره. فإذا هم يراعون المصالح من المفاسد فتتبعون أعلى المصلحتين، وكذلك يجتنبون أشد المفسدتين عند التزاحم، وهم كذلك بهذا كانوا أهل الاستنباط وأهل الفتوى وأهل الإمامة في الدين الذين يصلح الله عز وجل بهم العباد والبلاد. ولهذا كان ضلال من ضل من أهل الكتاب بتخلف أحد هذين الوصفين، إما العلم وإما العمل. ونحن ندعو في صلاتنا فنقول: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال بعض أهل العلم: من ضل من علمائنا شابه اليهود، ومن ضل من عبادنا شابه النصارى. لماذا؟ لأن ضلال اليهود كان بعدم عملهم بالعلم، وضلال النصارى كان بعملهم بغير علم، فكلا الطائفتين ضلت بتخلف هذين أو أحد هذين الوصفين. فلذلك إذا وجد في المجتمع من يدعو الناس بغير علم صار هذا حاله كحال النصارى وما هم عليه من ضلال، ومن كان يدعو الناس إلى غير العلم الذي قد علمه فهذا صار كمن كان حاله كحال اليهود إذ لم يعملوا بالعلم. وهؤلاء هم الرؤوس الضلال الذين ذكروا في الأدلة الشرعية. وقوله رحمه الله: ثم صار هذا أغرب الأشياء، وصار العلم والفقه هو البدع والضلالات. نعم، بسبب عدم معرفة هذا الأصل وما دلت عليه النصوص الشرعية صار العلم والفقه هو البدع والضلالات. كيف؟ لأن هذا الذي يبثه علماء السوء والضلال، فإذا حضروا إلى مجلس العلم إذا هو مجلس ماذا؟ مجلس بدع وضلالات، قراءة موالد أو كذلك كتب الشرك والدعوة إلى عبادة غير الله مما يسمى كرامات الأولياء وسير الصالحين، وربما كان لبعض خواص هؤلاء ممن يسمى بطلبة العلم، وإذا بهم يتعلمون علم الكلام، علم الكلام والفلسفة والعقائد الزائغة الباطلة التي دلت أدلة الكتاب والسنة أنها من البدع والضلالات، وهذا يسمى عندهم ماذا؟ علم، يسمى عندهم علم. قال: وخيار ما عندهم لبس الحق بالباطل، يعني أفضل شيء عندهم أن يلبسوا الحق بالباطل، يعني ليس عندهم حق خالص، إذا ذكروا شيء من الحق فذكروه لأجل أن يلبسوا به فيكونوا مثل الشبه في إمضاء الباطل. ولهذا لا تجدهم يذكرون أدلة الكتاب والسنة إلا على وجه تتبع المتشابه، إلا على وجه تتبع المتشابه. فإذا ذكروا فضل النبي صلى الله عليه وسلم وفضائله أرادوا بذلك ماذا؟ هل تحقيق معنى حبه عليه الصلاة والسلام بأخذ العلم الذي جاء به ومتابعته في العمل الذي كان عليه؟ الجواب ماذا؟ لا. لكن ماذا يريدون؟ قراءة الموالد، طواف بالصالحين، وعبادتهم من دون الله سبحانه وتعالى. إذن حتى الحق الذي يذكر يذكر على وجه ماذا؟ أن يلبس به في الباطل، يلبس به في الباطل. وإذا ذكر مثلا توحيد الله سبحانه وتعالى ومعنى لا إله إلا الله أرادوا بذلك إظهار أنهم يوحدون الله ولم يشركوا به، وإنما التوحيد الذي قصدوه توحيد الربوبية، فقالوا لا إله إلا الله، لا خالق إلا الله. وهل هذا الذي قصده الشرع بلا إله إلا الله؟ الجواب لا، بل لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله. وهكذا كذلك إذا أتوا إلى ذكر فضل الصالحين وكذلك ما كان بمعناه في هذا الباب، أرادوا ليس ما دلت عليه النصوص الشرعية من أمر الموالاة الممدوحة في حدود الشرع، ولا الطاعة المأذون بها في حدود الشرع، ولكن أرادوا به الغلو في التعظيم الذي يصل بهم إلى الشرك وما هو يحوم حوله. وهكذا كذلك قل في مواضع كثيرة تجد أنهم إذا ذكروا الحق ذكروه على وجه التلبيس، كما قال الله عز وجل: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. وقوله رحمه الله: وصار العلم الذي فرضه الله تعالى على الخلق لا يتفوه به إلا زنديق أو مجنون، يعني لو دعاهم كما تقدم معنا في دروس سابقة إنسان إلى الكتاب وإلى السنة قالوا له: أنت مقلد ولا أحد يفهم الكتاب والسنة. وسيأتي هذا إن شاء الله في الأصول الآتية، وهذا ليس لك، وكلامك بمثل هذا شيء من الزندقة، أنت حسبك أن تكون مقلدا، وخروجك عن التقليد زندقة، وربما بعضهم يغلو فيتهم بالكفر. أو مجنون، يعني تتكلم بشيء لا تحسن أن تفهمه، أنت لا يمكنك أن تفهم نصوص الكتاب والسنة ونحو ذلك من العبارات المهولة المكبرة التي يكون بها تزهيد الناس عن أخذ العلم من الكتاب والسنة، ويجعلون الكتاب والسنة هذا فقط لأهل الاجتهاد، ثم من هم أهل الاجتهاد؟ لا وجود لهم في الواقع. فإذن لا يدرس ولا يتعلم الكتاب والسنة بهذا الفهم السيء والتدين الخاطئ. وقوله رحمه الله: وصار من أنكر ذلك وعاداه وصنف في التحذير منه والنهي عنه هو الفقيه العالم، يعني الذي يحذر من تعلم الكتاب والسنة وما جاء في شرع الله، الذي يحذر من ذلك هو العالم والفقيه، والذي يدعو إلى ذلك هو الزنديق والجاهل والمجنون. وهذا كما قلنا لاختلال هؤلاء في إدراك حقيقة هذا الأصل من أصول الدين وهذا الثابت من ثوابته. وهو رحمه الله بهذا يحكي الشيء القليل من الكثير مما كان عليه أهل زمانه من بعدهم عن العلم الشرعي وتعلقهم بالشركيات والبدع والخرافات والتقليد وما كان بمعناه من مما كان عليه دعاة السوء وعلماء الضلال، دعاة السوء وعلماء الضلال. وهذا وإن كان هو بهذا المعنى فيما يتعلق بما أورده، لكنه أعم من هذا، فهو يتناول كل من خرج عن طريق العلم والعلماء سواء إلى البدع والضلالات وغير ذلك من معاني الجهل في العقائد، كحال المتصوفة والشيعة ومن ضل في أبواب الإيمان والوعد والوعيد كالخوارج والمعتزلة والقدرية والجبرية، أو من ضل في باب الأسماء والصفات كالجهمية والمعتزلة والكلابية والأشاعرة والماتريدية أو غير ذلك مما عليه أهل الضلال ممن كان في زمان المؤلف أو قبله أو بعده، حتى البدع والخرافات، إقامة الموالد، وكذلك الزيارات الشركية وما كان بمعناها. كذلك يدخل في هذا الباب من ضل ممن ينتسب إلى الدين في الجوانب الفكرية، مثل بعض أهل الضلال في هذا الزمان، فخروجهم عن الكتاب والسنة بهذه الشطحات الفكرية وكذلك البدع السياسية من سلوكهم مسلك الولاء والبراء الضيق بهذه الأحزاب التي أنشئت، وأولئك الدعاة الذين يعقدون الولاء والبراء الضيق عليهم كأهل الدعوات السياسية الحزبية الثورية في هذا الزمان. وما يلحق هذا المنهج المنحرف من أمور كثيرة حقيقتها الوصول إلى الكثرة من الأتباع ولو على حساب تلاعب بثوابت الدين، ولو على حساب التلاعب بثوابت الدين، فتارة يدعون إلى التقارب بين السنة والشيعة، وتارة يدعون إلى التهوين من مسائل الولاء والبراء وقضية ماذا الفرق بين الإسلام وغيره من الأديان الأخرى، وتارة يدعون حتى إلى تفاصيل تمييع تفاصيل مسائل العقيدة، ولهذا تجد كتبهم مليئة بمثل هذه المحاورات والمناقشات التي يقصد منها ترك مثل هذه الخلافات التي يزعمون أنها تفرق الأمة. وما هو الذي يجمعهم؟ الذي يجمعهم هو ما يطلبه حزبهم وما يهدف إليه من الوصول إلى الحكم أو كذلك عقد الولاء والبراء الضيق لذلكم الزعيم الميت أو الحي أو غير ذلك من المعاني الأخرى. ثم من باب أولى عدم المبالاة باحترام بعض الواجبات أن تترك وبعض المحرمات أن تنتهك بحجة ماذا؟ الغاية تبرر الوسيلة، الغاية تبرر الوسيلة، قاعدة شيطانية ضلت به أمم من الناس، ضلت به أمم من الناس. فنصوص الكتاب والسنة تخالف هذا المنهج المنحرف، وطريق العلم والعلماء بعيد كل البعد عن أمثال هؤلاء. ولهذا لا يستغرب عن مثل هؤلاء الدعاة وعلماء السوء والضلال أن يصرحوا بمخالفة النصوص الشرعية، ثم بعد ذلك كما قال الشيخ يلبسون الحق بالباطل ببعض ما يذكرون من العلم. إذا ذكروا شيء من الأدلة ذكروه على وجه التلبيس، ذكروه على وجه التلبيس على الناس، على الناس. وهكذا كذلك من ضل في باب الأخلاق والآداب كما يزعمون، مثل أصحاب جماعة التبليغ ومن كان على طريقتهم بحجة أنهم يدعون إلى فضائل الأعمال ويحرصون على تهذيب المجتمع بالأخلاق والأعمال الصالحة، وعند ذلك لا يناقشون عقيدة ولا يتكلمون في أمراض الأمة، وهذا من أصولهم، من أصول دعوتهم. فكيف تنجح دعوة وهي تخلط بين المشرك والموحد، وهي لا تفرق بين الطاعة والمعصية، وهي لا تبالي بعواقب ضلال المجتمع في عقيدتها وفي كذلك أعراضها؟ أي خلق يرجى بعد فساد العقيدة؟ وأي خلق يرجى بعد فساد أديان الناس بقولهم نحن لا نتعرض لأمراض الأمة وغير ذلك من الجهل الذي كذلك يدخل في معنى منافاة هذا الأصل. فهذه الإشارات يقصد بها أن الباب واسع ولا ينحصر بما أشير إليه، بل يتناول كل من خرج عن دين الله، فدين الله يتناول جوانب الحياة جميعا. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فدين الإسلام يأمر المسلم أن يعتز بهذا العلم الذي يتناول عقيدته وعبادته ومعاملته وأخلاقه وسلوكه وظاهره وباطنه. ليس الباطن ونترك الظاهر، وليس الظاهر ونترك الباطن، بل نعتني بالظاهر ونعتني بالباطن ونعتني بالعقيدة ونعتني بالعبادة ونعتني بالأخلاق. كل شيء يوزن بماذا؟ بميزان الكتاب والسنة وبالعلم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. فيدعى أهل هذا الدين الراعي والرعية والأمير والمأمور والصغير والكبير والذكر والأنثى والعالم والجاهل إلى الاحتكام إلى الكتاب والسنة. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إلى هنا والله تعالى أعلم.